حضرتك ليه والآن عمال يوم ما لقيك جنبي والآن عمال يوم ما لقيك جنبي وإن مريض من غير رؤياك إن مريض قربك نعيم الروح والعين ونظرتك قربك نعيم الروح.